بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقة يوم الحد حلقتنا مع أولادنا بنبه في أول الحلقة جيبوا أولادكم وبناتكم يقعدوا يسمعوا معانا النهاردة قصة سيدنا يونس خلينا قبل ما نبدأ في الحلقة ونحكي هنقول إيه النهاردة هقول لكم على شوية حاجات كده أول حاجة مواعيد برنامجنا بقى حد واثنين وثلاث اتغير المواعيد بقى حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم الساعة 12 القناة اللي بيعرض عليها بيوت منورة على التلفزيون اسمها قناة وطن قناة وطن تردد 12687 أفقي أدعو الله سبحانه وتعالى يعني إن كنتم ما تتلخبطوش وتسألوا بقالنا 4 سنين بنقول الحاجات دي أدعو الله سبحانه وتعالى بقى يعني إيه يلهمكم الخير الناس اللي تحب تتواصل معنا أو تتصل بينا إحنا الاتصال بينا كالآتي تبعتوا رسالة واتس على الرقم اللي هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة عايز أكلم الدكتورة خلاص يقوم فريق التنفيذ هو اللي متصل بيكم واللي يتصل بيهم وتقوله أنا هكلم الدكتورة تقول مشكلتك مش هتقول مشكلتك وعايز تبعتها خاص عايز أكلم الدكتورة خاص بنبعت على الواتس وأنا بجاوب بأقدمية الوصول زي ما احنا عارفين خليين يوم في الأسبوع الإجابة على الأسئلة بتاعكم ده التنبيهات بتاع كل مرة علشان القناة اسمها إيه؟ قناة اسمها وطن طيب خليني أقول لكم حاجة قبل ما نبدأ برضو حلقتنا احنا يعني بعد حلقه النهارده هناخد كده يعني راحه اسبوعين ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يسهل تبقى 10 ايام ما تبقاش اسبوعين لو كملت اسبوعين وان شاء الله بنرجع لكم تاني بشكل جديد وعطاء جديد وروح جديده باذن الله واخلاص وربنا يتقبل ويجعلنا من الصالحين قولوا امين فان شاء الله الاسبوعين الجايين احنا في يعني انقطاع من البرنامج لحد ما نرجع لكم بعد اسبوعين بشكل جديد واكيد هنعمل لكم ريفيوهات وهنعمل اكيد قبليها يعني بث مباشر وستوريهات كتيره في اول موعد بعد اسبوعين باذن الله أدعو الله سبحانه وتعالى سألونا التوفيق والبركه في الوقت عشان نرجع الحق ارجع لكم بسرعه باذن الله ان شاء المولى سبحانه وتعالى النهارده هنتكلم عن قصة سيدنا موسى بس قبل ما نتكلم تعالوا نتعرف على ضيف الحلقة البطل الجميل التحفة اللي يعني أنا أنتوا هتعرفوا أنا ليه بقول كده يعني لما يتكلم في الآخر خلينا نتعرف عليك قول لنا بقى اسمك وسنك كام وعيش حياتك اسمي عتبة وعندي 10 سنين أنت في صف كام بقى رابع؟ أه ما شاء الله تركي ولا عربي؟ تركي تركي خطوه ممتازه يا عبد ايوه اول سنه ليا في تركي في حاجه صعبه يعني. والله اه حبيبي اول سنه لا بس هاني تاني صف رابع طب كويس كويس صف رابع سنه جاي تخش امام خطيب بقى تمام وانت اصلا في منطقه كويسه المدارس فيها كويسه ما تخافش ان شاء الله المدارس فيها كويسه وما فيهاش الحمد لله مش عايزين نقول الكلام على هوا عتبه تحمل كم من القران يا عبد 8 اجزاء انت اللي بتحفظ لحالك ولا معاك شيخ لوحدي لوحدك اللهم بارك انا يعني عايزه اقوم ابوس راسك واقبل راسك دلوقتي على كده لما الاقي طفل يعني 10 سنوات ويحفظ انا ليه بسالته لوحدك ولا معاك شيخ عشان انا عارفه يعني ازمه وجود المشايخ هنا في الغربه وان حد متوفر زي مصر وزي كده والله ما سمعت يعني مش زي مصر عشان كده احنا بنقول يعني دور القران ودور التحفيظ شدوا عليها بالنواجذ لو عندكم مشايخ بيحفظوا شدوا عليهم كده بالنواجذ وما تسيبهمش طبعا والله طب ما تقول لي المعش تقول لي المعلومه دي بيحفظ الله المستعان عقبه احنا هنتكلم ان شاء الله باذن الله على قصه سيدنا يونس هخاطب بس الجمهور وحبايبنا اللي موجودين وبعد كده انا هسيب لك المايك بقى وزي ما اتفقنا احنا عملنا ريفيو قبل قلنا هنقول ايه ونعمل ايه والكلام ده هو قلت له شوف انا هسيبك ليه ودايما كل ام كده لما تيجي تحكي وطفلك عنده فيدباك منها خليه يقول شوفي ايه اللي عنده او احكي وبعدين اسمعي منه ولا تحضروا ولا تعملوا الكلام، ما بيطلع ارتجالي وعلى الفطره بيبقى افضل. طيب خلينا نبتدي، هاتوا لي بقى الاولاد. تمام، انا عايزه اقول لكم ان في اولاد اتصلوا بينا من بلدان مختلفه وعايزين يشاركوا في القصه وهم لايف. هنرتب الموضوع ده ان شاء الله بعد الاسبوعين ونشوف ممكن يطلعوا معانا سكايب مثلا، ممكن يطلعوا معانا ازاي ونفتحها، ما يبقاش انتوا قاصرين علينا في اسطنبول بس اشمعنى هم. لا ان شاء الله هنحاول نفتحها ان شاء الله بعد الاسبوعين ويبقى في مشاركه من جميع انحاء العالم، ويا رب يا رب يجعل هذا الامر خالصا لوجه الكريم ونلقاه بها يوم القيامه يفرح بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. يلا بينا هاتوا الاولاد، يلا الامهات تقعد تسمع. قبل ما تجيبي الاولاد اسمع مني المعلومه دي، احنا النهارده عاملين الوسائل كلها صور جايبينها من على النت بقى ومصورين وبتاع، حاجات بسيطه جدا. في ممكن النهارده كنا نستخدم بس طبعا الوقت ما اسعفناش عشان يعني ايه اختكم مطحونه طحنه شديده. ان شاء الله الحلقات الجايه يبقى معانا وسائل تانية. ممكن نجيب عرايس، عارفين كده الحوت، في حوت عروسة ومسرح عرايس يقعد بقى ونعمل بقى، والحوت بقى هو بيستني سيدنا يونس ونازل من السفينة وبعدين يحكي هو عمل ايه وكيف كان امر الله له وبعدين يطلع. دي وسيلة. اسمعي وسيلة تانية، احنا ممكن نعمل مكتات. يعني ايه؟ يعني بنجيب مكت تمام وبعدين نحط عليه الفل، عارفه الفل، ونلونه، نقول لك افكار اهو، ونلونه بلون البحر وبعدين نعمل بقى ايه، نقصه كده زي لون البحر، ادي موجه ودي موجه ودي موجه، وبعدين الموجه الثانيه موجه عاليه وموجه عاليه، ونجيب سفينه ونقصها او نلونها او سفينه نشتريها، والسفينه بقى وهي بتعدي من على البحر. كل الكلام ده طرق انا بقولها لك ووسائل، اختار اللي انت عايزاه. مش متاح ابعت، مش متاح افتحي فيديو، مش متاح صوري واعملي زي ما احنا عملنا كده وعلى الطبع واعملي. يلا نبتدي، هاتوا الاولاد. يلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، يا أبطال الزمان، أطفال الجمولين العساسيل اللي هيسمعوا معانا النهاردة قصة مين؟ قصة سيدنا يونس. قصة سيدنا يونس ابن متى. يونس ابن ايه؟ ابن متى. هاتوا الأولاد اسمعي انت وتعلمي، بس هاتولي الأولاد. قصة سيدنا يونس ابن متى، في اتنين اتنادوا بأسماء الأمات، سيدنا عيسى، عيسى ابن مريم، ويونس ابن متى. سيدنا يونس ربنا بعته لمين؟ بعته القرية اسمها نينوى في العراق. نينوى. نينوى، شفت بيصلح لي، بيصلح لي، صلحولي. في العراق، ويقال ان القريه ديت هي كانت عاصمه الدوله الاشوريه. ايوه الله يفتح عليك. عسل عسل، انا هسمعك، انا بص هحاول اخلص في اقل كده وهسيب لك المايك ما تقلقش. وكان سيدنا يونس بعث لقومه، ولكن قومه كانوا يعبدوا الايه؟ الاصنام، وما رضيوش ان هم يسمعوا الكلام، فامهلهم سيدنا يونس ثلاث ايام ياتي بعديهم الايه؟ قعد بيدعو فيهم ال 33 سنه الاول. قالوا بقى ديت بقى هيقعد 33 سنة، قالوا 40 وقالوا 29، أيا كان عدد اللي سيدنا يونس دعاه، ده خلينا في اللي ذكروا القرآن. وزي ما احنا متفقين بجيب المصحف، ادي سورة الصفات وفي ايتين من سورة الأنبياء، هم دول اللي خاصين، هاتي آيات سورة الصفات كلها وبعدين الايتين من سورة الأنبياء ان شاء الله تحطي العلامة عليها وتفتحيهم زي ما احنا ما قلنا علشان الأولاد يشوفوا وانت بتفتحي المصحف. وبعدين يا أولادي جاء سيدنا يونس قاعد يدعو قوم وهم مردوش يسيبوا الأصنام ولا يوحدوا ربنا، فحذروا من العذاب بعد ثلاث أيام، وذهب مغاضبا زعلان منهم، بس ذهب بدون إذن ربنا، مش زي سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه لما كان يجي سيدنا أبو بكر قال له أنا أخرج إذن لي في الهجرة يا رسول الله، قال اصبر علّه يؤذن لي. ما ينفعش نبي وخصوصا من مرسل، ما ينفعش نبي يسيب قومه ويذهب إلا بأمر وإذن من ربنا. سيدنا يونس ما انتظرش أمر ربنا وظن ربنا سوف يعفو عنه بحاجة زي كده. وهاتوا بقى الآيات، وإن يونس لمن المرسلين. مرسل مش نبي، مرسل الرسالة أشمل وأعم من النبوة. النبوة الرسالة داخلها نبوة ورسالة، وربنا أقر لسيدنا يونس إنه لمن الإيه؟ لمن المرسلين، عشان اللي كانوا بيكذبوه. إذ أبقى، أبقى يعني إيه؟ هرب، ذهب مسرعا إلى الفلك المشحون، راح في سفينة مليانة ناس، مليانة ناس، وراح وزعلان وساب قومه عشان مش راضين يؤمنوا بالله. فلما سابهم خافوا، وعد أول يوم وشافوا العلامة، وتاني يوم تالت يوم خافوا ودعوا ربنا. وأول ما جه سيدنا يونس خلاص هم أمنوا بيه، بس حصلت حاجات بقى في الفترة دي خلينا نحكيها. لما راح في الفلك يعني السفينة، فلك مش زي دلوقتي، مش سفينة كبيرة بقى اللي كده ومليانة بدوار ومش عارفة فيها فنادق وفيها أدوار، لا كان يدوبك شراع بس كده وساري وقارب مليانة مشحون يعني مليانة ناس، فساهم فكان من المضحضين. يعني ايه؟ تعالوا نشوف الصور مع بعض. خلي دي الصورة اللي احنا دايما هنشرح بيها ونكمل بقية الآيات فيها هي، وتشرحي الكلام ده الأولاد، تقرأي من المصحف وتشرح. يا رب تكونوا شايفينها اهو، كانت مظبوطة تمام. هنخليها عشان هنقول كل شوية عليه، ونقول ان سيدنا يونس ده النور الأبيض على رأي إسلام، يقولك النور الأبيض، وكان بيدعو القوم ولكن القوم ما رضيوش يأمنوا، فذهب مغاضبا زعلان منهم وسابهم ومشي. وراح فين؟ وراح في الفلك المشحون. الفلك دي سفينة فيها شراع وساري، وبعد لما راح للشراع والساري هم عملوا ايه؟ ركب فيها وكانت مليانة ناس ومشي فيها. فلما كانت السفينة في عرض البحر، بصوا ايه اللي حصل للسفينة، بصوا عرض البحر عمل فيها ايه، الموج عالي جدا جدا، وإما يمشوا ناس، وفعلا بقى يوقعوا شنط ويوقعوا الأحمال بتاعتهم عشان السفينة تخف مليانة ناس. وفي الآخر قالوا لا احنا لازم نعمل ايه، لازم نسام يعني نعمل قرعة مين اللي يترمى من الناس. فالقرعة كانت تيجي على مين؟ على سيدنا يونس. يقولوا له ده انت رجل ذو الوجه الصالح، ده انت شكلك صالح وطيب، يعملوا تاني يطلع سيدنا يونس منها. وكلمة من المضحضين يعني ايه؟ تبعيد، يعني في مجموعة مش هو بس كانت بيطلع منهم، كان بيطلع منهم سيدنا يونس ان دولت اللي لازم ايه يترموا في قلب البحر. طيب ولما يترموا ايه اللي حصل بقى؟ فالتقمه الحوت وهو من حزين. شفتوا احنا جايبين حوت بيضحك ليه؟ ليه ليه انا جايبه الصوره دي مع اني كان في صور تانية لحوت كبير جدا وفتح بقه ومرعب. الام اللي قاعده بتسمعني ركزي معايا عشان كل حاجه فيها عبره. ليه نجيب ده؟ لان قبل سن 9 سنين ما ينفعش اتكلم عن حاجه تخض في العقيده. وحوت وخايفين، لا احنا بنحكي كده في حوت امور وشكله عسول تمام، او اصلا خلق من خلق الله عز وجل، وهو يعني يسمع كلام الله ويطيع كلام الله عز وجل لانه خلق من امر الله، كن فيكون افعل فيفعل. فالتقمه الحوت. قول فانت جبت الحوت العسول ده علشان هو مبسوط علشان نفذ امر ربنا. والله الله سامعين عب النهارده بيقول درر يا جماعه سامعين ده، انا هقوم ابوس راسك دلوقتي. حلو اللي بياخد دروس من الحاج. هنا بقى عايزه اقف واقفه مع الام، واحنا بنتكلم زي ما بقول لك احنا مش بنحكي قصه بس، انا بشوف كل ما يخص القصه. انا جاي عندي سفينه من خشب، مصنوع منين الخشب؟ من الاشجار. والاشجار ازاي ومين اللي بيعملها ومين اللي بيزرعها؟ ادي موسوعه. طيب بتكلم عن الحوت، الحوت ده حيوان ولا كائن ولا ايه؟ لا حيوان. ولا يتقال عليه طائر؟ لا حيوان، لا مش طائر. طيب ايه من الثدييات؟ ليه؟ لانه بيلد. وابتدي بقى اتكلم عن الحيتان ولغه الحيتان والالتراسونيك بتاعه الحيتان بتسمع ازاي، وصوت الحيتان وازاي ان هي بتعيش مع بعض في اسر مع بعض، حتى لما بيجي الاب ويجي الام والابن الصغير بتاعهم، فرصه ان انا اعمل موسوعه. اسمعي معايا نكمل بقى. فالتقمه الحوت، برموا سيدنا يونس واستسلم لامر الله، والتقطه الحوت وهو مليم. خلاص سمع الكلام والحوت بلع مين؟ بلع سيدنا يونس. يقال قعد في بطن الحوت فترة من الزمن، 7 أيام، يقال 7 أي 3 أو 14 40، وقالوا آخر حاجة 40. طيب آخر حاجة 40 ناخد من كلام حوت. لكن الورن هو قال 7 أيام إن هو اللي قعدهم، وده يعني القول اللي قاله أكتر من حد. أيوة 7 أيام في قلب اللي إيه؟ في قلب بطن الحوت. وربنا قال للحوت ما تاكلوش، وروح حطه فين بعديها؟ في قلب الشط. قبل الفتره ديت بقى اهي ناخد بقى الايه الثانيه. الذهب ايه؟ مغاضبه، دي اجيبها من المصحف واشاور لهم عليها. زعلان من القوم. شوفوا عمل ايه؟ قال لا ظن ان لن نقدر عليه، خلاص ممكن ربنا يسامحه، لكن لا، اللي حصل ربنا اداله درس وعلمه. فنادى في الظلمات، ده اللي قاله سيدنا. ثلاث ظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات الليل وظلمات البحر. الله يفتح عليك، 3 ظلمات، ظلمات الحوت والليل والبحر، 3 ظلمات. فنادى في الظلمات، نادى ايه؟ شوفي بقى الايه بتاعه سوره الصفات، فلولا ان كان من المسبحين، عمل ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دع ربنا. فربنا سأل الملائكة، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لقعد في بطن الحوت. ونيجي نتكلم بقى هنا، الملائكة لما ربنا سألهم قالوا ما نعرفش في حد بيدعي، ما نعرفش صوت معروف، احنا عارفين صوت ده كان بيدعي لنا قبل كده. خلوا بالكم لازم يبقى الود اللي نطلع بقى سن 10 سنين يفهم الكلام ده، وسن التمييز يفهم انك لو ليك حال مع ربنا وليك صلاة مع ربنا وليك دعاء مع ربنا، وجيت وقعت في زنقة، وقعت في ظلمة، وقعت في طلب من ربنا، سبح ادعي. الملائكة عارفة صوت، صوت معروف من مكان غير معروف، احنا مش عارفين المكان ده فين، لكن الصوت ده احنا عارفينه، ده صوت سيدنا يونس، بس احنا مش عارفين هو فين، مش عارفين. لولا ان كان من المسبب، لولا ان سيدنا يونس ربنا ألهمه يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، للبث لفضل في بطن الحوت الى يوم يبعثون. خلاص. فلما حصل كده ايه اللي حصل لما قال لا اله الا انت سبحانك؟ بصوا بقى الجمال بقى. فاستجبنا، فالسرعه ساعه ما تسبح فالسرعه على طول، فاستجبنا له ايه؟ ونجيناه من الغم. وكذلك هو بس، يعني هو بس سيدنا يونس اللي يقول كده؟ لا لا لا، ده كل اللي يقول الذكر ده ربنا ينجيه. وكذلك ننجي المؤمنين، دي الايتين بتوع سوره الايه، سوره الانبياء. يبقى انت عندك سوره الصفات وعندك سوره الانبياء. طيب خلينا بقى نطلع من الدروس المستفاده هنا. اول حاجه لما طلع، خلاص طلع وهو ايه؟ سقيم تعبان، فربنا انبت له شجره من يقطين. يقال ان شجره اليقطين ما بتجيبش ذباب، لان كان جسمه كان تعبان جدا، ما كانش حتى مستحمل الذباب على جسمه. وورق شجره اليقطين هي القرع كبير قد كده، وافتحي لهم، يلا افتحي لهم وريهم شجره اليقطين، فدار بقى ايه وغطى نفسه بيها. يقال، ولكن ده لم يرد يعني فيها، انه كان بياكل من درع مش عارفه يشرب لبن، ده لم يرد، ورد في الاسرائيليات بس، لكن ما جاش عليه تاكيد عندنا يعني. فخلص يبقى ربنا انبت عليه شجره من يقطين لحد ما تعافى، وبعدين راح لايه؟ لقوم. ايه اللي نجى سيدنا يونس؟ التسبيح. الله يفتح عليك، التسبيح. اللي عايز ربنا ينجيه يسبح ربنا. لما راح لقومه امنوا 100,000 أو يزيدون، 100,000 قال لك يزيدوا 30, 40, 70، ده الرقم اللي اتقال، يعني 100,000 وعليهم 30,000 أو 40,000 أو 70,000، وأمنوا كلهم، وربنا زكاهم كلهم، إن ما في قوم اتفرض عليهم عذاب وربنا تاب عليهم ونجاهم إلا قوم سيدنا يونس. الباقيين كلهم حل عليهم العذاب اللي ربنا قاله، إلا قوم سيدنا يونس، لأنهم تضرعوا بنسائهم وأطفالهم واستغفروا قبل المدة اللي جت عليهم، وساعة ما شافوا العلامة خافوا وقالوا واستنوا. جه سيدنا يونس خلاص وبقوا مؤمنين معاه. الشاهد واللي اخده من القصه، زي ما قلت لك ثقافات وحاجات معلوماتيه خاصه بالقصه، ادي عندي السفينه، الميه، البحر وصفاته، ميه البحر طاهره ولا لا لاكبر 10 سنين، واخد بقى ماء الطهور البحر، الحل ميتته، الطهور ماءه، وادي هو فقه. وبعدين اخد عقيده لا إله إلا أنت سبحانك، اسم الله في إيدك، صفة ربنا سبحانه وتعالى التأليه، يبقى أنا أخد اسم الله واشرحه، وأخد بعديها معنى الحوت هو إيه، ودي ثقافات عامة. وبعدين أدي خلاصة الحديث، خلاصة القصة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكتبيه بقى على لوحة، تعمليه كده زي احنا ما احنا عاملينه وتعلقيه، البيت كله عندنا متعلق ورق، بيجي في البيت كله ورق، كل فترة نحط حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا مين؟ دعوة ذنون ازدعى وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه له لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له به، حديث رواه أحمد في المسند. يعني إيه الكلام ده؟ ما في مسلم يدعي بدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إلا ربنا يستجيب له، إني كنت من الظالمين. ليه؟ الآية اللي بعديها فاستجبنا له ونجيناه هو بس؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. دي خلاصة المعنى الإيماني اللي في قلب الصورة. طيب تعالوا بقى، لا إله إلا أنت، اعتراف لله سبحانه وتعالى بالألوهية، يبقى ده توحيد ألوهية، واتكلم عن صفات التوحيد في الألوهية عاملة إزاي. سبحانك، تنزيه لله عن كل نقص، تنزيه التسبيح، والتسبيح من أحب الأذكار ومن أكتر الأذكار اللي لما تبقى صدرك ضيق سبح وكن من الساجدين، مش قادر سبح وكن من الساجدين. التسبيح سبحوه بكرة بالصبح وبالليل سبحوه. سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف، اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير. وكلنا كلنا أصحاب خطأ وذوي خطأ. نسوق الشيخ بيقولوا له يا شيخ يا شيخ، يعني لو واحد عاصي وعصى ربنا، هل ينفع إن إن إن إن هو ربنا يتوب عليه ويقبل توبته؟ قال له يا أخي، ما العاصي قدامك قاعد بيقول درسه. ده كان إجابة الشيخ. كلنا ذوي خطأ، أهم حاجة إن ساعة ما الواحد يعرف الخطأ يرجع عنه ويبعد عنه وما يكملوش وما يتمداش فيه. وأفضل حاجة عشان ربنا ينجيك من الغم وينجيك من كل كرب، دعاء سيدنا يونس. أنا قلت لكم دعاء سيدنا يونس اللي هو لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. تعالوا نسمع عتبة هيقول لنا إزاي القصة، يعيش حياته ويقول لنا القصة بطريقته. واسمعوا يا أولاد، أنا بتعمد أقول الأول عشان بيبقى لي معلش يعني مع الأمهات حال ومقال، يعني وبقول شوية حاجات تربوية أو أفكار ممكن تساعدك، سامحوني إن أنا بقولها. اسمعوا عتبة القصة، قصة سيدنا يونس، يلا بينا. سيدنا يونس من مكة، الله بعثه لقوم نينوى في العراق. تمام. دعاهم فلم يؤمنوا به وكذبوا به. فلما يأس منهم ذهب إلى الفلك، إلى السفينة، وعندما ركبها وانطلقت. حلوة انطلقت دي. أسأل يعود. ارتفع الموج وكانت ستغرق، فعملوا قرعة على من اللي يلقي بنفسه في البحر. نعم. فجت على سيدنا يونس فقالوا مش هنرميك. وعدوها ثلاث مرات. صحيح. وكل شويه تيجي عليه. فرمى نفسه والحوت التقمه. وقعد في بطن الحوت 7 ايام لحد ما ربنا امر الحوت ان هو يطلعه على الشاطئ. على اليابسه. قول قول انا عم شكلي. وربنا انبت له شجره قطين يستظل بظلها وياكل من ثمارها. صحيح. لحد ما رجع قوي وسليم وراح لقومه لقاهم كلهم مسلمين. سبحان الله، ودي كانت ايه، ورجعوا كلهم مسلمين. طيب قول لي بقى ايه اللي نستفيده من القصه دي؟ ان انت مهما حصل ووقعت في ازمه لازم تسبح ربنا، تسبح ربنا. وان انت ما تيأسش من حاجه خير. جميل، صح، ان احنا ما نيأس من حاجه خير. طب قول لي يا عده، هل مر عليك وقت اتزنقت فيه وفكرت تسبح؟ كتير. او ازمه من الازمات كتير. قول لي عملت ايه، مش شرط تسبح، قول لي عملت ايه. اكيد يعني دعيت ربنا ان انا الاقيها، وانك انت ربنا يفك عنك. قول لي بقى كده حاجه، كده حاجه مرت عليك وحسيت ان انا محتاجه ادعي ربنا فيها، حتى لو حاجه دنيويه مش شرط. كان مره كان ليا حفله. وقريبي كان داني 50 ليرة. وبرضه لاختي. فبابا قال لي لا، انت اخذت مننا كفايه ورجع حاله. فاول ما جيت ارجعها كنت بدور عليها عشان ارجعها له، ما لقيتهاش خالص. قعدت ادور وادور وقعدت ادعي ربنا ان انا الاقيها والاقيها. وجبت ماما وقعدنا ندعي مع بعض ان احنا نلاقيها، ودورنا عليها لحد ما لقيناها الحمد لله. ولقيتوها الحمد لله، ودعيت دعاء الضاله ولقيتوها. يا عم انا هقوم ابوس راسك شكلي ده. استغفر الله. استغفر الله. الشيخ عتبة يا جماعه، ربنا يبارك فيك يا عتبة ويبارك في والديك. وادعو ربنا سبحانه وتعالى يا رب يعني ان احنا يعني يتقبلك ويجعلك من الصالحين. وانا عايزه اقول لك ان الفيديو ده هيبقى ليك ولاولادك، تقول لهم انا كنت بعمل وتعلمهم زي ما اهلك بيعملوا معاك دلوقتي وزي ما انت حضرت. انا عايزه الاتصالات اللي تيجي تخاطب عتبة، يعني ماشي اللي كلمنا ماشي، كلموه وخلوا اولادكم يسالوه وخلوه، وعايزين تحكوا خلي عتبة يسمع ويرد عليكم وانتوا ترد. ايه رايكم في القصه دي؟ الاولاد والبنات والاطفال الجميلين العساسيل اللي بيسمعونا اتصلوا علينا وخاطب عتبة، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يعني يهدي أولادنا ويجعلهم صالحين ونربطهم. إحنا لسه عندنا قصة مستمرة، عندنا سلسلة مستمرة تحفة جدا. نخلص بس قصص الأنبياء وأقول لكم على المفاجآت الجميلة. خلونا ناخد حاجة من اللايف ونشوف تعليقات الناس عليك إيه. عود على اللايف كده وبعد كده نشوف بقى إيه. الله الله، كل الناس لا إله إلا أنت سبحانك. الله عليه، ربنا يبارك فيك. واحدة اسمها أم أدهم بتقول لأم حذيفة هاتي أولادك يتفرجوا. قال لي دوسة تيجي تتفرج. الله غايتي أحبك في الله دكتورة هالة، كل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا يبارك فيكم أجمعين. أنا ما زلت منتظرة اتصالاتكم على الرقم اللي موجود عندكم على الشاشة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلنا وإياكم. اللي هيتصل بينا يكلم عضب تمام، ممكن أستقبل يعني أسئلة، بس أنا حابة إن الكلام يبقى مع عضبة ويبقى اتصال من أولاد كله. إيه رأيكم؟ ها معانا حد؟ تمام تمام. والله جزاكم الله خير، كل الناس بتدعي لك على فكرة، كل الناس بتدعي لك اللي على اللايف. ربنا يبارك فيك يا عبا، بيقولوا لك منور. نجي لك فانز كتير بقى هنا. قول لي يا عبا بقى، تعالى مسألك سؤال بقى كده، قول لي ايه أصعب صورة قابلتك وقعدت فيها كتير؟ مش عارف. مفيش حاجة يعني، في حاجة وانت بتحفظ خدت منك وقت اكتر من الباقيين؟ انت معاك، قول مثلا معاك كده بتحدي ربع ياسين، بتحفظ من ورا ولا من قدام؟ من ورا. من ورا كويس كلنا. يعني بس انا وقفت شوية من ورا عند الاحقاف، وبدأت في الكهف، وبعدها رجعت تاني كملت، بعدها وقفت عند الشورى، بدأت في يوسف خلصتها اقل صورة، خلصتها بسرعة لان بسرعة القصة كنت عارف. وبعدها كملت من بعد الحقف الشورى. صورة الشورى قعدت فيها كتير ولا ولا ايه؟ خدت الزخرف معاه ولا لسه؟ اخدتها وخلصتها. خلصتها الاتنين كانوا سهلين؟ خلصت غافر. كانوا سهلين معاك ولا صعبين؟ يعني غافر كانت نص نص نص عشان اوف بالايات. ربنا يبارك فيك. قولي بقى بتحفظ ازاي؟ بحفظ مع نفسي. بتقعد تكرر مثلا؟ اه. انت شفت نزلت المسجد وشفت الاتراك هم بيحفظوا؟ في يعني في عندنا درس تحفيظ، درس تحت كده ولكن للغه العربيه، بابا كان عايز يسجلني فيه علشان في تحفيظ كده، لهم لسه بيدرسوا الحروف، لسه بيدرسوا الاتراك يعني. شفت ازاي صعوبه الاتراك، الناس اللي ما بينطقوش بالعربيه، ازاي صعوبه بس سطر واحد من القران؟ كصعب. احنا في نعمه صح، احنا في نعمه كبيره. قولي بقى بتاخد وقت قد ايه؟ يعني مثلا بتاخد مثلا صورة تقعد تحفظ فيها قد ايه؟ يعني الايتين مثلا ثلاثة، ولا بتاخد لوح يعني صفحة وجه، ولا بتاخد وجه؟ يعني عشان من زمان فانا بقول لوح ماشي، فانا من ايام الهكسوس شكلي. فبتاخد وجه وتقعد عليه مثلا تحفظه وتراجعه بعد قد ايه؟ يعني اول مراجعة عليه بعد قد ايه؟ اول مراجعة انا بخلص الصوره كلها، بعدها اقوم راجع كلها واختبر فيها. وتختبر فيها. ربنا يبارك فيك وفي والديك ويجعلك من الصالحين. انا لازم اقبل طبعا يعني. استغفر الله استغفر الله. ام سامع استغفر الله. طب ناخد اول اتصال. عمار من الجيزه، سلام عليكم يا عمار. دكتوره اهلا اهلا عمار. انا بحب حضرتك قوي دكتوره. الله يبارك فيك يا عمار. سنك كم سنه؟ 11 سنة. من سنة كام؟ تحاولي الإربيز والله مش سامعة. عندي 11 سنة. عندك 11 سنة، الله مبارك، صف خامس يعني. أهلا بيك يا عمار، قول لي عايز تقول إيه؟ هتشرحوا كتب ثانية كتير يعني. الإيه؟ والله يفتحوا لي الإربيز يا شباب. هتشرحوا كتبتين المرة الجاية. عايز تحكي انت معايا المرة الجاية؟ لا هتشرحوا كتبتين المرة الجاية. هنشرح قصة ايه؟ طب بصي يا عمار، احنا الاسبوعين اللي جايين زي ما احنا قلنا في اول الحلقة يعني هناخدهم اجازة وتحضيرات وهكذا، مش اجازة يعني، ما فيش اجازة، بس يعني هناخدهم تحضيرات وعندنا يعني مش تصور مش هنصوره الاسبوعين الجايين، بعديهم ان شاء الله هنكمل قصص الانبياء. انت عايزنا ناخد قصه ايه؟ اللي انت هتقوله هناخده، ايه رايك؟ مثلا سيدنا محمد، اي حاجه. يا عسل يا عسل. قصه سيدنا محمد احنا طبعا لها اكتر من جزء، فاحنا هناخدها على اجزاء كتير. خلينا اخر واحده علشان واحنا لسه عندنا كمان تكمله في قصه سيدنا موسى، في كذا موقف مع سيدنا موسى لان احنا غلبوه بني اسرائيل، تعبوه. فاحنا معانا لسه مواقف يا عمار من سيدنا موسى، ومعانا لسه طبعا سيدنا عيسى، ولسه طبعا هناخد سيدنا ادريس ونحكي عنه برضو. خطه سيدنا يعقوب لسه، وسيدنا يعقوب، ايه رايك تيجي معانا بقى في سيدنا يعقوب؟ تمام. انا عارفه ان انت مخلص القصص كلها، ايه رايك يا عمار تكلم عقبه وتسلم عليه؟ ماشي. اهو معاك اهو، عايز تقول له ايه يا عمار؟ اقول له كمل واحفظ لحد ما تختم القران وكده. شكرا. طب وانت معاك كام جزء يا عمار؟ كل ما احفظ بسافر البلد برجع اقف تاني. كل لما تروح تحفظ ترجع البلد تنسى؟ لا، برجع تاني بقى الجيزه، بعد كده بيعدوني من الاول. يا عم لا يا عم، انت قول للشيخ او في المقراء قول لهم لا انا عايز اكمل. تمام حضرتك يا دكتور. نعم. انت صوتك بيقطع، بس روح خليك في مكان في شبكه وقول لي اخر جمله وهقفل معاك. بتقول ايه؟ بقول لك شكرا لحضرتك يا دكتوره. انت اللي شكرا ليك يا عمار، وربنا يبارك فيك وفي والديك وفي كل يا رب اولادنا واشبالنا الجمال، براعي مش الاشبال مسمينهم كده، قاده المستقبل. ربنا يبارك فيك ويجعلك من اهل القران، اللهم امين. معانا اكرام. منين اكرام؟ من اسطنبول. اوعى تكون اكرام بتاعتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زيك يا أستاذة إكرام. أنا عايزة يعني الأول إكرام والدة عطبة يا جماعة، أنا عايزة يعني أشكرها شكر على إنها وافقت أصلا إنها تجيبوا لصبح مدارس عندنا بكرة. حضرتك والله إن أنت أتحت العظمة الفرصة ديت، يعني جزاك الله خيرا كثير. الله يبارك فيك. هتفرق في شخصيته جدا، وهتفرق في إن هو يكون قدوة للأولاد فعلا، إن هم يدرسوا خصوص الأنبياء وسيرة الرسول من وهم صغرهم، لأن فعلا هيستفيدوا منها في حياتهم كتير يعني. ده ربنا يبارك فيه. هو كان بيلحقني زي ما انت شايفه، انا ما ببقاش عايزه اتكلم يا اكرام، بس هو قول فاحنا جايبين حد بيضحك بقى عشان الاولاد الصغيرين ما يتخضوش. حلو الاستنباطات ديت، ان شاء الله بفكرني تاخد معايا كره التفكير، حاجه كده جميله ان شاء الله. بتقول لماما دكتوره هلا هتجبني فيها، تعالى. ربنا يبارك فيك يا اكرام، وشكرا لاتصالك وشكرا على التربيه، ربنا يبارك فيكم يا رب يا حبيبتي. معانا ابراهيم من الجيزه. السلام عليكم يا ابراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ست الدكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، ربنا يديك الصحة ويكفيك شر المرض. الله يبارك فيك، الله يكرمك. أنا عندي سؤال محيرني جدا جدا. تفضل. تفضلك الله. الزوجة اللي غير آمنة على زوجها تحط البرشام المنوم في العصير لزوجها ليه؟ وتمشي على حل شعرها. استغفر الله استغفر. لا يعني اعمل ايه يا ست الدكتور؟ انا تعبان نفسيا. طيب اسمعني. حاضر اسمعني يا اخي ابراهيم. اولا يعني نخلي بالنا المحصنات، اي كلمه على محصنه كارثه، توقعنا في السبع الموبقات، سبع كرس. عشان اقول ان هي بتحط برشام لازم اكون متاكد انها حطت برشام ومنوم لزوجها. عشان قبل ما اقول كلمه تطلع على حل شعرها، قذف مصيبه، كارثه. القذف ده كبائر. قبل ما اقول كده لازم اكون ولازم يكون عندي دليل وبينه، وتستتاب مره واثنين، وتستتاب ان شئت اكملت معاه، وان شئت صرحتها صراحه جميلا، وانتهينا على كده. لكن نخلي بالنا تعبان وهي لسه معاك، تبقى مش متاكد، تبقى مفيش دليل، مفيش بينه. والا لو كنت انت خلاص متاكد استحاله كنت هتبقيها على ذمتك. في رجاله ما بترضاش تماما، وده جلهم. وفي ناس تقول لك لا يعني احنا ندي فرصه، واعرف ناس والله اعطوا فرصه واثنين وتستتاب، وكانت في حاله نفسيه مش فاهمه حاجه، خلاص. في ناس عملت كده، لكن مش كل الرجاله بترضى بحاجه زي كده. هدعو الله سبحانه وتعالى يبصرك بالخير يا رب ويهدي لك الحال، اللهم امين. معانا مين؟ طيب تمام. احنا هنحاول نصلح المايك بتاع عقبه الجميل. خليني اخد شويه اسئله من المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. علي محمد. طيب الأخ علي أو كده بتقول أنا مش بعرف أشرح لأولادي. ما تشرح، ما تعرفيش، هاتي الحلقات. احنا قلنا شوف كم حلقة هول للأطفال هاتيها. بس أنا عايزاكي بقى طالما أنت الدنيا عندك بياضة كده خالص، كاتبة سن 7 سنوات، تفين من 7 سنوات؟ 3 سنوات دي احنا بنبقى مخلصين قصص الأنبياء، 3 سنوات لحد 5 مخلصين نحكي القصة، وزي ما قلنا أسلوب حكواتي أسلوب كذا، الله المستعان. لكن من بعد 7 سنين ده احنا خلاص بدأنا، خلصنا السيرة وسيدنا محمد، خلاص داخلين على المرحلة المدنية المفروض يعني. طيب ما انتش عارفة، هاتي أولا حاجتين، هاتي حلقات التربية هتلاقي كلها موجودة على اليوتيوب عندك، هاتي حلقات التربية وابتدي اشرحيها، اسمعي اللي أنا بقوله وطبقي حاجة. أنا جايبة في كل حلقة سلوك أو سلوكتين أو قيمة أو قيمتين أو أداة أو أداتين من أدوات التربية، طبقي واحدة على مدار الأسبوع، مرة تانية واحدة تانية، وهكذا كل أسبوع. عندك أكتر من 400 حلقة من حلقات التربية، أكتر من 400 حلقة. ده جزء أعرف المرحلة، خصائصها إزاي، إن أنا أعملها إزاي، إن أنا مش بس إن أنا أمشي بيها خطوات، أنا جايبالك كمان لو جالك مواقف ورد عليك الطفل يقول إيه ترد عليه تقول إيه، راجعوها. ده جزء. الجزء الثاني الجزء اللي خاص بالعقيدة، إحنا إن شاء الله هناخد عقيدة بإذن الله بس قدام شوية، والأسئلة بتاعة الأطفال، وعلمني وسلسلة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده إحنا إحنا إحنا موجودين فيه. هاتي ما انتش عارفة تشرحي زي ما بقول، هاتي لهم الفيديو وسمعيهم الأطفال، بلاش خالته هالة العجوزة، بلاش، سيبك من خالته هالة، خلي اسمعي الشاب، اسمعي النهاردة زي عتبة، خليه يسمع زي الدهراوي الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبليها، عمر وحمزة، البنات، كل الكلام ده، وخليه يسمع من لسان في سنه. وأدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي إن بتولك نباتا حسنا، اللهم أمين. معنا مين؟ أمة الله من القاهرة، السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اتفضلي. انا بحبك في الله. احبك الله يا ابه الله، احبك الله. جزاك الله كل خير على متقدمين لي. ربنا يبارك فيك وربنا ينفع بيك يا رب، ويجعلها حلقات مباركه، اللهم امين. امين يا رب واياك. انا كنت حابه اسال، بس انا عندي اولادي يعني نفسي احببهم في القران اكتر. سنهم كم يعني سنه يا ابه الله؟ يعني عندي 10 سنين و9 سنين وفي 6 سنين. بدأ معاهم قرآن من إمتى؟ يعني من حوالي 4 سنين كده ببدأ معاهم. تمام. خادوا شوط، في شيخ مثبت معاهم، في مقرأة ثابتة معاهم؟ يعني كنت بوديهم يحفظوا، بس بعد كورونا وكده كنت بحفظهم أنا في البيت. تمام. فانتي مش بس يعني كده نفسي ان انا حبيبه في القران اكثر، يحفظوا احاديث بجانب يعني كده، ابدا ايه بالبخاري مثلا. ها حلو حلو جميل. طب اسمعيني. طيب. اسمعيني يا امه الله يا جميله، اسمعيني. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك على نيتك. احب جدا جدا الام اللي تبقى حريصه الاولاد. شوف الام بتبقى خايفه ازاي، مش يلا بقى احفظ، لا لا لا، ده حب وعشان الاولاد يطلعوا صالحين. اولا موضوع الحفظ القران بدأ معانا من اول الابن ما بيقول ده بابا تتا، هو كده بيسمع القران واذكار اليوم والليله واحوال اليوم والليله عشان يعتاد. اصلا بسمع القران وانت حامل فيه ليه؟ عشان يعتاد. انا اعرف من الامهات اللي بيسكتوا أولادهم سن سنة وسنة ونص وسنتين، ما يسكتش لما يسمع الفاتحة بصوت أمه، أو ما يسكتش إلا لما يسمع القرآن لأمه شغلته. واحد على الحزيفي مكرر وعارفين الكلام، ساعة ما يسمعوا الحزيفي يناموا، حتى الله لو كانوا إيه لسه صاحيين. هم تعودوا أن هم بيناموا على صوت الحزيفي، الشغل الحزيفي. وأعرف من الأمهات اللي بتنيم أولادها على الفاتحة فقط، تقرأ الفاتحة يسكتوا حتى لو بيعيطوا يسكتوا. بعد 3 سنين انا ببتدي اكرر بقى، ابتدي اكرر واقرا كده بسم الله الرحمن الرحيم، هم يقولوا الرحمن الرحيم ايوه الدين حلو يلا، بس كملي، بس ما تقوليش زي انت اقراي بالصح، ما نعرفش بقى نقرا للاطفال كده، احنا بنحب نقلدهم قوي، بس لكن لا، تقراي معاهم بصوتك الايه الطبيعي والقراءه الصحيحه. بعد كده انا ماشيه معاهم خطوات، القران بلاش فيه ضرب عشان خاطري، القرآن بلاش نوقفه عشان الدراسة، والله ما هو ده الأصل، القرآن الأصل، ما هو تيجي الدراسة وقفنا، تبقى دراسة أهم من القرآن، يبقى القرآن حاجة ثانوية، لا، القرآن شيء أساسي، القرآن أمر أنا عايزاه ومستمر معه، فما تجيش دراسة وقف. خلي بالك من الملاحظات اللي أنا بقولها لك دي، حياتي كلها في القرآن. إيه انت بتديش اخوك اللي انت لا، ويأسرون على انفسهم. الكلمات ذات نفسها اللي انا بقولها في اليوم والليلة هي كلمات القرآن. المعاملات اللي بين الاطفال وبين بعضها، طيب اعمل ايه تاني؟ تحفيز ثم تحفيز ثم تحفيز. الحلقة خلصت، طيب من سنة الجاية تحفيز ثم تشجيع ثم تحفيز ثم تشجيع. زهقت عبة ولا اقول كمان؟ تحفيز ثم تشجيع ثم تشجيع. القرآن عايز كده، انا بحفظه بحب، مش ب... ب... مش بالضرب، مش يلا يا ود والله لو اديك المقرأة من الصبح بكرة. كأن المقرأة عقاب، كأن المقرأة عقاب. وانا حكيت لكم قصة يعني حب الهارون، اضر حب هارون للمعتصم، كان بيحب ابنه الصغير جدا، بيقول له في صاحبك فين؟ قال له مات وارتاح من الكتاب. قال له انت كنت تكرهه وخلاص ما تروحش. فلما بقى امير وبقى حاكم للبلاد المعتصم كبر، كان بيتهته، والحاكم ساعتها كان لازم يقول الخطبة بنفسه وخطبة الجمعة، فكان يتهته ويتلعثم في الكلام. قال أضر حب هارون للمعتصم. ليه؟ لأنه ما ألزموش بالمقرأة، فلازم يبقى بالحب، بلاش ضرب للقرآن، تشجيع وتحفيز. هنزود عدد الساعات، هيبقى فيه خروجة، أنت اللي هتختار الخروجة، أنت اللي هتختار هنروح فين المرة الجاية، عايز سنارة عايز يبقى كله تحفيز وتشجيع. مع بقى صندوق الهدايا الجميل اللي قلنا عليه، عاملين صندوق كده، لازم اجيبك عندها اقعد بتشوف الدنيا عاملين فيها ايه. صندوق كده كبير جميل، متغلف بلون احمر ومتغلف بحاجات تحفه كده تحفه، واقوم جايبه حاطه فيه جميع انواع الهدايا اللي تناسب مراحل. عندي بنات هحط توك، عندي صبيان مش عارفه احط لهم كور، عندي اللي يعجبهم، واحط من الحلويات وبتاع. الناس بتحط تمر، بلاش حلويات وشوكولاتات، تحط تمر عشان يبقى صحي، واحط واختاره اللي يعمل يطلع من الصندوق، وخلي الصندوق متعلق. احنا كنا معلقينه في الجنش من فوق كده ونازل كده، ونازل منه الشراشير والبلالين وحاجه جميل. اللي يغفل العيال يكبشه، يحط ايده بقى عايز ياخد كبشه، عارف انت؟ لا يا جماعه حاجه واحده بس، ويبقى بالتحفيز وبالحب وبالهدايا والدعاء. يعني النهايه في اللي يختم ده كله دعاء، دعاء الام: يا رب اجعل اولادي من حمل الكتاب الله، يا رب خلي اولادي من حمل الكتاب، يا رب يسر القران عليهم وعلى قلوبهم وعلى السنتهم. واختاري شيخ عايزه تكملي في الاحاديث، شوفي حد بقى معاكي يساعد، هاتي سلسله الاحاديث النبويه، يلا هاتي ال40 نووي، ادي اخذت اول 40 حديث، وبعدين حاجه اسمها حديث السطر الواحد، ان شاء الله نبقى نكمل معاكم السلسله دي، سطر واحد بس الحديث، وبعد كده تكملي بقى في البخاري، ويبقى مع حديث مع عقيدة مع قرآن مع تفسير مع سبب نزول. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك حالهم، اللهم أمين. معنا مين؟ عواطف من كفر الشيخ، سلام عليكم يا عواطف. عليكم السلام يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، تفضلي. والله أنا بحبك في الله أو بسمع كل حلقة. أحبك الله يا عواطف، أحبك الله يا حبيبتي. يخليك، ابني بيحبك أوي كان عايز يكلمك. طيب هاتيه يلا يسلم على عتبة معانا. اسمه ايه؟ احمد. احمد سلام عليكم. السلام. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. انت في صف كام يا احمد؟ تالت. صف تالت، يعني عندك 8 سنوات ولا 9؟ 9. بتحفظ قرآن ولا ما بتحفظش يا احمد؟ بحفظ. ايه رايك شفت حلقه النهارده وشفت عتبه وهو بيحكي قصه سيدنا يونس؟ ايه رايك؟ جميل. طب تحب تقول له حاجه؟ قول. عايز قصه جميله. كانت قصه جميله؟ قصه سيدنا محمد، قصه سيدنا محمد. طيب انت عايزنا نقول ده المره الجايه ولا انت عايز تقولها؟ ها سيبيه بس ما تقولهوش، سيبيه بس هو يقول اللي عنده، خليه بس يكلم، سيبيه يقول اللي عنده، هو مش واخد باله بس. يا حبيبي ربنا يبارك لك فيه ويجعله من الصالحين. ركزي معاه وخليه يتابع الحلقات معانا يا ام احمد، ربنا يبارك فيكوا يا رب. ربنا بيتابع كلام حضرتك بس. شكرا. شكرا شكرا ليكم حبيبتي، شكرا ليكم ولاتصالكم. انا عايزه بس قبل ما اختم ندي الهديه بتاعه الكل اللي يشارك معانا ان شاء الله كده. مش عارفين الناس اللي هيشاركوا من بره اسطنبول انا بعت لهم الحاجه ازاي، بس يعني احنا معانا في كل مره حد بيشارك معانا، معانا بتبقى هدية جميلة. الله الله، ده مين ده؟ مين ده؟ قولي ده انت؟ ده صورة حلوة قوي، تعالى نحاول نفتحها كده يا رب تفتح. اه فتحت المرة دي الحمد لله. اقرأ لي بقى ايه اللي موجود كده اهو. كل الشكر للبطل عتبة عماد حجازي لمشاركته. ايوه دي في وريني هيك تلاقي خط كده لمشاركتي حلقات بيوت منورة. ايوه حلقات بيوت منورة. هلا سمي مع دكتور. هلا سمي اهلا وسهلا. انت يعني مش عايزه اقول لك، عايزه افتح لك بقى. الله الله الله الله الله، ايه الموضوع الكبير ده يا عم؟ انت تعرف ان دي اللي بيتكتب عليها اسود بيتكتب عليها بابكس؟ لا لا لا، حاجه من مصر بقى، النوته والقلم. الله، ايه رايك؟ عشان دي بتاعتك. حلوه حلوه جميله، ربنا يبارك فيك يا رب، يعود بقى في والديك و مني. والله انا عايزه اقول لكم، لا رغد معاها مش اخده، رغدت نفسها نفس الحاجات يعني. هي هتيجي اصلا، هي هتجولنا ان شاء الله، هتجيلنا بقى مره تانية مع حلقات البنات. يعني في النهايه انا احب اشكر عقبه، وعايزه اقوم ابوس راسه. استغفر الله عشان يقول لي استغفر الله. ربنا يبارك فيك يا عقبه، وشكرا ليك ولحضورك النهارده. ربنا يبارك في كل اولادنا اللي بيسمعونا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم ويجعلكم يا رب يعني زخر لدين الاسلام، ويفرح بكم الرسول عليه الصلاه والسلام. دي نيتنا في الحلقات بتاعه الاطفال. القاكم ان شاء الله بعد اسبوعين من الان. تنسوا نسمع الدعوات وتعيدوا الحلقات بتاعه التربيه، عشان هنيجي ان شاء الله بشكل جديد وفكره جديده. ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلنا واياكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.